نقلت وكالات تاس الروسية وسينخا الصينية وكيودو وزيزي اليابانيتان والموقع الإنترنتي للجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة سوتشي في الفترة الواقعة بين يومي 9 و11 من هذا الشهر حديث الناطق بلسان القوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري والذي أوضح الإرادة لإحراق أوكار العدوان والاستفزاز إحراقا تاما إلى حد استحالة الوجود في الحياة. هذا ونقلت إذاعة NHK اليابانية ومواقع الإنترنت للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونغية الكيم جونغلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة سوتشي في الفترة الواقعة ما بين يومي 8 و10 منه إجابة الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأن أمريكا والقوى الدائرة في فلكها تحاول اتهام تدريبات جيشنا لإطلاق الصواريخ البالستية.